فظن أن اشتهينا أهلينا، يعني اشتقنا إلى الرجوع إلى أهلينا، إلى أولادنا ونسائنا وبناتنا، فسألنا عمن تركنا في أهلينا. وهذا من لطف الرسول عليه الصلاة والسلام من جهة، واهتمامه بمصالح أصحابه، حيث أنه سأل هؤلاء 20 نفرا عمن تركوا خلفهم، هل تركوا رجالا يستطيعون أن يقوموا بما يجب على هؤلاء الوافدين إلى الرسول عليه السلام، فلا بأس من أن يتأخروا لديه، لأن هناك في قومهم من ينوب عنهم، أم تركوا نساء وأطفال وهم بحاجة إلى هؤلاء الشباب، فيسألهم ليطمئن على أحوالهم. فيقول مالك بن الحويرث: فأخبرناه. والظاهر أن الخبر كان مما أشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء النفر لابد من أن يرجعوا إلى بلدهم، لأن هناك من هم مسؤولون عنهم. قال: وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا رحيما، يعني كان شفوقا على أصحابه، رحيما يهتم بشؤونهم وبمراعاة عواطفهم، فقال لهم مؤذنا بالانصراف: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم. هذه الفقرة هي موضع الشاهد من هذا الحديث، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام على الرغم من علمه لأن بقاء هؤلاء النفر 20 عنده مما هو أمر ضروري لهم، لأنهم يتعلمون الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ذلك لما تبين له اشتياق هؤلاء النفر إلى الرجوع إلى أهاليهم، أذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالانصراف والعودة إلى أهلهم، ولكنه ذكرهم بأنه يجب عليهم تجاه أهليهم شيئان اثنان: الأول أن يأمروهم، أي بما أمرهم الله ورسوله، والمقصود بهذا أن ينصحوا أهليهم ولا يسكتوا عن إهمالهم أو عن كسلهم بالقيام بما فرض الله عليهم ونحو ذلك. والشيء الثاني أن يعلموهم الحرام والحلال، ولا يدعوا أهاليهم في جهل، بحيث أنهم يقعون في مخالفة الشارع وهم لا يشعرون. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأمروهم. العلم شيء والأمر شيء، فعلى الوالد أن يعلم الأولاد، ثم عليه أن يراقبهم هل هم يطبقون ما تعلموا من الواجبات من الأوامر، هل هم مثلا يقومون بالصلوات، هل هم يحافظون على الصدق فلا يكذبون، هل إلى آخره. فلا يكفي على الوالد أن يعلم الولد، بل عليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك حينما نسمع هذا الحديث أن الرسول عليه السلام يأمر هؤلاء أن يرجعوا إلى أهليهم فيعلموهم ويأمروهم، نتبين حين ذاك مبلغ تقصير الآباء مع الأولاد، حيث أن جماهير هؤلاء الآباء يهتمون بتعليم أولادهم فيدخلونه المدارس، وقد ينفقون عليهم أموالا طائلة، لا سيما إذا بلغوا في دراستهم الدراسة العالية، حيث تكلف هذه الدراسة على الآباء ألوف مؤلفة من الليرات. فهذا يدل على اهتمام الآباء بتعليم الأولاد، ولكن ينكشف فيما بعد

فيما يتعلق بهذه العبادة خاصة أي الصلاة وبسائر العبادات هم جميعا مقصرون في تنفيذ هذا الأمر النبوي الكريم، كلهم مقصرون إلا أفرادا قليلين جدا في المجتمع الإسلامي، لأن أحدهم أولا في واقع أمره لا يصلي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكلنا يعلم فلان يصلي على المذهب الحنفي والثاني على المذهب المالكي والثالث على المذهب الشافعي ثم الرابع على المذهب الحنبلي، أما أن أحدا يصلي على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فهذا مما لا يهتم به جماهير المسلمين اليوم بسبب جهلهم بالسنة أولا وبسبب غلبة التعصب المذهبي على جماهير المسلمين ثانيا. لذلك ففي هذا الحديث تنبيه هام على أنه يجب على الآباء وكذلك الأمهات أن أولا يتعلموا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وثانيا أن يعلموا أولادهم أطفالهم وبناتهم يعلموهم كما ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه من الهدي في الصلاة، فهذا يتطلب إذن التفقه في السنة، لأن الذي لم يتفقه على طريقة الكتاب والسنة فهو لا يستطيع أبدا أن يحقق هذا الأمر النبوي الكريم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن الأدلة أو ومن الدليل الواضح في ذلك وهذا مما نعلمه بالتجربة أننا لو التقينا مع أي رجل مع أي شيخ فضلا عن طالب علم فقلنا له من فضلك أرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فستسمع الجواب صراحة والله لا أدري كيف كان رسول الله يصلي، لكني أدري كيف يصلي الإمام الحنفي، هذا إذا كان حنفيا، وإن كان شافعيا قال أنا أدري كيف كان الإمام الشافعي يصلي، وهكذا يقول المالكي وكذلك الحنبلي، ولا ترى إلا نادرا جدا رجل يجيبك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة وأول ما يتكلم به إنما هو الله أكبر إلى آخر ما هنالك، ما تجد هذا البيان إطلاقا لأنهم لا يعلمون السنة، بل على العكس من ذلك سيبتدئ وقت الصلاة بقوله أقوم أستقبل القبلة وأقول نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات فرض العصر مقتديا منفردا إلى آخره، فيفتتح الصلاة بخلاف السنة، لأن السنة افتتاح الصلاة بالله أكبر، وهؤلاء جميعا يفتتحون الصلاة بترجم ما أنزل الله بها من سلطان، نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات مستقبلا القبلة منفردا مقتديا إلى آخره، هذا ليس له أصل في السنة. إذن هل يصدق في هؤلاء أنهم حققوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الصحيح وصلوا كما رأيتمني أصلي؟ لا، وهذا كما يقولون مبين المكتوب عنوانه أول الصلاة يبتدئونها بمخالفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال فما يكون الحال فيما بعد ذلك من أمور أيضا في الصلاة في وسطها وفي آخرها في كل ذلك يخالفون هدي الرسول عليه السلام وسنته في الصلاة، ولنضرب على ذلك أمثلة قليلة. جماهيرهم حينما يسجدون على ركبهم، أي أول ما يقع من أبدانهم على الأرض هي الركب، ثم اليدان، وهذا خلاف فعل الرسول عليه السلام وخلاف أمره أيضا، لأنه قال إذا سجد أحدكم، بالطبع هذا مو خاص بالرجال، أحدكم معشر المسلمين فيشمل النساء والرجال، إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. والناس اليوم يضعون ركبهم قبل أيديهم، فهل هؤلاء يطبقون هذه الفقرة من هذا الحديث وصلوا كما رأيتموني يصلي؟ لا، الرسول عليه السلام كما يقول عبد الله بن عمر الخطاب كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، هذه صلاة الرسول عليه السلام. ولم يكتفي بذلك حتى أمر بكلامه أمرا صريحا، فقال إذا سجد أحدكم فلا يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فليضع يديه قبل ركبتيه. لماذا لا يفعل الناس هكذا وهم يعلمون من صحيح البخاري صحيح مسلم قوله السابق وصلوا كما رأيتموني أصلي؟ هل لا يفعلون ذلك نكاية بالسنة؟ حاشر الله، لأن مسلما لا يتصور أن يتعمد معارضة الرسول عليه السلام نكاية بالرسول، وإلا هذا كفر. ولذلك قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يتصور أن مسلما يعرف السنة ويعرف أمر الرسول عليه السلام بوضع اليدين قبل ركبتين عند السجود، ثم هو يخالف إلى ما نهى عنه الرسول عليه السلام. هذا لا يتصور إلا في حالة واحدة، وهي جهله بهذه السنة. وهذا هو حقيقة الأمر، أن جماهير المصلين اليوم حينما يبركون كما يبرك البعير فيضعون ركبهم قبل أيديهم، إنما يفعلون ذلك لجهلهم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام الفعلية والقولية. فعله كان إذا سجد وضع يديه قبل ركبتيه، أمره إذا سجد أحدكم فلا يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا لأنه إذا كان المسلم يعلم مثل قوله تعالى وأقيم الصلاة، هذا لا يتصور أن المسلم يجهل هذا الأمر. ثم إذا كنا نعلم مثل هذا الحديث أن الرسول عليه السلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم هذا المسلم لا يهتم بأن يعرف كيف ينبغي أن يصلي، فهو مؤهل بلا شك. هذا بعكس مسائل تعرض للإنسان، يفعل فعلا ما يعرف ترى هذا يجوز أو لا يجوز، فما يخطر في باله أنه بكي هذا حرام فيسأل، لكن صلاة يكررها في اليوم مرارا وتكرارا، ويعلم أن الله عز وجل أمر بإقامة الصلاة أي بإحسان الصلاة، والرسول يؤكد ذلك فيقول صلوا كما رأيتم يصلي، ثم هو لا يبالي بذلك ولا يهتم به مطلقا، فهو بلا شك مسؤول ومؤاخذ عن هذا التقصير. الغرض أن قول الرسول عليه السلام في هذا الحديث وصلوا كما رأيتموني أصلي يوجب علينا أمرين اثنين الثاني مرتبط بالأول، لا يمكن تحقيق الثاني إلا بالأول. هذا الأمر الأول هو أن نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذللنا السبيل ويسرناه للناس ليتمكنوا من تحقيق هذا الأمر، صلوا كما رأيتم من يصلي، بأن ألفت منذ نحو 20 سنة كتاب المعروف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وهو كتاب معروف. وأعرف أن كثيرا من النساء والرجال يقتنون هذا الكتاب، ولكن في الوقت نفسه أعلم أن كثيرا من المقتنين لهذا الكتاب من النساء والرجال لا يقرؤونه قراءة تدبر وتفهم. ولذلك أذكر، والذكرى تنفع المؤمنين، لأنه لا بد من دراسة هذا الكتاب حتى لا يكاد يحفظ غيبا، لأنه متعلق بعبادة نكررها في اليوم على الأقل 5 مرات فرائض، وهذا التكرار مما يرسخ في الذهن ما نقرأه في الكتاب، بخلاف مثلا كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كتاب يتضمن عبادة يفرض على الإنسان أن يأتي بها في العمر مرة. فإذا قرأ هذا الكتاب من أول إلى آخره ثم لم يطبقه في واقع الحياة فقد ينسى. أما الصلاة فيتكرر 5 مرات وأكثر، فينبغي أن تكون محفوظة لدى كل مسلم يهمه أن يطبق هذا الأمر الكريم، صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن اهتم هذا الاهتمام أصبحت صلاته كأنها آلة لا يمكن إلا أن يصيب السنة. فالذي يعتاد مثلا، أضرب مثلا بسيطة، الذي يعتاد أن يحرك إصبعه في التشهد بصورة كما يقولون اليوم أوتوماتيكيا لما يجلس في التشهد، فسنراه يحرك إصبعه حتى لو افترضنا بأن إصبعه غللت وربطت بأصابع أخرى، فلا بد من أن نحس بأنه يحركها، لأنه هكذا اعتاد على السنة. الذي اعتاد مثلا أن يسجد على يديه لا يمكن أن يسجد على ركبتيه، وهكذا. لذلك قالوا العادة طبيعة ثانية، فإذا كان الإنسان عنده طبيعة سيئة فعليه أن يجاهد فيها حتى تصبح الطبيعة الثانية هي عادته، وذلك مما أشار إليه الرسول عليه السلام بقوله إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فليس من الضروري أن يخلق الإنسان عالما، بل هو يخلق جاهلا لا يدري شيئا، لكن بالتعلم يصبح عالما. كذلك ليس من الضروري أن يخلق كل إنسان حليما، فكثير من الناس لا حلم عندهم، فيأمرهم الرسول عليه السلام بتكلف الحلم فيقول وإنما الحلم في التحلم، أي تكلف التحلم، أي أن يصبر، فلا يؤاخذ الإنسان إذا أخطأ وإنما يحلم عليه. الشاهد أن هذا الحديث وصلوا كما رأيتم يصلي يوجب علينا إذن أن نتعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أن نجعلها منهاجنا وبرنامجنا في صلواتنا كلها. ثم علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في سفر خارجون من عند الرسول عليه السلام مودعين له، قال لهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. في هذه الفقرة حكم شرعي أخل به أيضا جماهير الناس، وهو وجوب الأذان للصلاة. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإذا كانوا 2 وبدون يصلوا لازم يؤذن أحدهما ولا بد. فليس الأذان في المسجد فقط هو الواجب، أي بمعنى آخر ليس مشروعية الأذان فقط هو من أجل إعلام الناس بحضور وقت الصلاة، لا، ليس لهذا شرع الأذان فقط، بل شرع لمقاصد أخرى، منها العبادة والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأذان الذي فيه الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. أي ما هو المقصود من نفس الصلاة؟ هو الخضوع لله والتعبد له. كذلك من المقاصد المقصود من الأذان أيضا التعبد لله عز وجل والخضوع له، لكن الأذان فيه مقصد آخر ألا وهو لإعلام هذا المقصد. أيضا يجب أن نعلم أنه لا يتحقق فقط بالنسبة للمساجد الإعلام. قلت أكرر ما أقول، ليس المقصود من الأذان الإعلام فقط، بل مقصود به التعبد أيضا بذكر الله وتوحيده. ثم ليس المقصود بالإعلام بالأذان هو إعلام الناس بهذا الأذان الذي يعلن من المساجد فقط، بل يقصد به أيضا إعلام ناسا، وبعبارة أخرى خلقا قد لا نراهم نحن. وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في حديث رواه عبد الرزاق في مصنفه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، ما معناه ما من رجل يكون في أرض قي، يكون في أرض قي أي أرض فلاة تحضره الصلاة فيؤذن ويقيم ويصلي إلا صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. هذا خلق الله من ذنوب إما ملائكة وإما من الجن المسلمين. فإذا ينبغي أن لا نتوهم أن الأذان مشروع فقط من أجل إعلام الناس الذين هم حول المسجد، لا، يشرع الأذان حتى في الصحراء حيث لا ترى بعينك إنسانا. فقد يقول جاهل لمن يؤذن في هذه الصحراء، يأتيك البيان في حديث الرسول عليه السلام حيث قال ما سبق أن الرجل إذا كان في الفلاة فحضرته الصلاة فأذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. إذن الأذان هناك ناس يسمعونه ليسوا من جنسنا، ليسوا بشرا، فقد يكونوا من الملائكة وقد يكون من الجن المسلمين وقد يكون من النوعين معا. إذن يجب أن نتذكر هذه الخلاصة، وهي أن الأذان جزء من الصلاة أي مكروه، فكما أنه لا يجوز لنا أن نصلي ونترك الواجبات التي أمرنا بها في الصلاة، كذلك لا ينبغي أن نصلي بدون أذان، فكل صلاة لا بد لها من أذان. صلى الفرض يعني يصلي كل يوم يرجع يأذن. لا لا، الأذان للفريضة بس. الأذان للفريضة. إنما أريد الدندن حول هذه النقطة، أنه لا يقول المصلي اللي بيصلي بالبيت خاصة النساء أنه والله أذنوا بالجامع وخلاص فنحن ما نصلي. أنا أعرف الرجال اللي يصلوا في البيوت ما بيأذنوا، وإنما يقتصرون على الإقامة فقط، فالنساء من باب أولى هكذا يفعلن.

بل هذا حكم عام. بمعنى لو طردنا جماعة هاجروا من بلادهم مثل الألبان والسرب والعصاب إلى آخره، تركوا بلادهم هناك وهاجروا إلى البلاد الشامية أو الحجازية أو نحو ذلك من البلاد التي لا يزال الإسلام فيها قائما أكثر من البلاد التي هاجروا منها، فحضرت الصلاة فلم يؤم إن كانوا في القراءة سواء فأكبروا فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأكبروا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدموا هجرة من هاجر من ألبانيا قبله فهو الأحق إلى السنة في كل اتصال، من هاجر من يوصاف قبله فهو الأحق. هذا النظام في الإمامة والقدوة. هذا الحديث ذكر الرسول عليه السلام لهم أصل واحدة، والظاهر في اقتصاري على هذه الخصلة وما سبق ذكره في الحديث أنهم كانوا شببة متقاربين، يعني ما فيهم شيخ وشاب، كانوا شببة متقاربين، وكانوا في الفقه أيضا والقراءة سواء، ولذلك نبههم فقط على هذه الخصلة فقال ولأمكم أكبركم أي ثم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. في عندنا الآن بعض الأسئلة فنجيب عنها.